وقال حدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبي أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. هذه القضية قضية صفية وابنة أخيها نفست في المزدلفة. نفست بمعنى إيش؟ وضعت ولدها. فهذه امرأة نفساء وصفية معها جلست بجلوسها. النفساء واحدة واللي جلس كم؟ ثنتين يمكن معهم أيضا راعي. أخذت تدير شؤونها ومعها في حالتها المعروفة للجميع، فلم تستطع أن تنزل وتنتفيض مع الناس إلى منى حتى خرج يوم العيد بكامله. المشي من مزدلفة إلى منى حوالي 6-7 كيلو، تحتاج إلى مسافة إلى زمن طويل، وخاصة النفساء تبغى تمشي على مهلة. إذا انتظرت معها وخرج النهار بكامله ووصلتا منى بعد إيش؟ بعد غروب الشمس. الناس رموا جمرة العقبة فين؟ في النهار، وهذه جاءت فين؟ في الليل. سألت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ماذا قال لها؟ أمرهما الاثنين النفساء ومنفسة النفساء زي ممرض المريض أن ترمي الجمرة حين أتتا. هما أتيا متى؟ بعد في الليل. إذن ابن عمر جوز لهما رمي الجمار متى؟ ليلا، ولم يرى عليهما شيء، لا هدي ولا شيء، لا دم ولا شيء. إذن قول الفقهاء رمي جمرة العقبة يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، والملكية يقولون إلى الشفق، الأئمة الثلاثة يجوزون الرمي ليلا لحديث صفية. لحديث ايش؟ صفية. احمد رحمه الله يقول لا رمي الا في النهار، وهذه ضرورة بسبب ضرورة ايش؟ ترمي. وما عدا الضرورات اذا غربت الشمس امسك عن الرمي ورماه من الغد في ايام التشريق ولا دم عليه، لانه ادركه في ايام القضاء. اذا جمرة العقبة وغيرها لو أنها ينتهي وقتها بغروب الشمس وتفعلها قضاء كان على مقتضى مذهب مالك يكون عليها دم، ولكن مالك يقول إن عبد الله بن عمر قال لا دم عليها. ومن هنا أخذ الأئمة الثلاث وكذلك مالك هنا أقر رواية ابن عمر بأن من تأخر لضرورة وجاء له أن يرمي ليلة وبمقتضى حديث ابن عمر لا دم عليه، بخلاف المتقدم هناك إذا أناب وتعافى عليه أن يرمي وعليه إيش؟ وعليه دم. إذن صفية تأخرت مع ابنة أخيها وسألت ابن عمر، وابن عمر أجاز لهما الرمي ليلا بدون إيش؟ شيء عليهم. ولو أخذنا بهذا نصيح من الزحام ونصيح من الناس تموت وكذا وكذا، لمن خلي الضعاف يرمون في الليل؟ ولو ان 20% 30% بس، نقول 20% يرمون بعد العصر، 50% يرمون في الصباح، الشباب والقيه على حسب نسبة القوة، الشباب في الحجاج 50% في الى غروب الشمس الى بعد الزوال، 20% بعد العصر، 30% في الليل، ما يحصل لا زحمة ولا أزمة ولا شيء. إذن على مقتضى هذا الحديث الأئمة الثلاثة يجوزون جواز رمي الجمار ليلا، وأحمد رحمه الله الذي لا يرى الرمي ليلا لأن الرسول لم يرمي ليلا ولم يجعل الرعاء يرمون ليلا، والله سبحانه وتعالى أعلم.